اجمعين. وبعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامض حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يقول الله جل وعلا ونبئهم عن ضيف إبراهيم. تقدم في الآيات قبلها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. الواو في قوله ونبئهم حرف عطف، عطفت ونبئهم عن ضيف إبراهيم على قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والله جل وعلا ذكر في هذه السورة العظيمة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقرير التوحيد، ثم أصل ومنشأ آدم عليه السلام، ثم انقسام الناس إلى فريقين سعداء وأشقياء ومآل كل فريق، ثم نبه جل وعلا على أنه يجب على المرء أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه ويخاف غضب الله وبطشه. ثم ذكر جل وعلا قصص بعض الأنبياء، وهذه القصص كالمقررة بقوله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهي قررت إن جاءه جل وعلا لمن آمن به واتبع رسله، وإهلاكه وبطشه جل وعلا لمن كذب رسله. فعذاب الله أليم لمن خالف أمره، كما أن الله غفور رحيم لمن أطاعه واتبع رسله. وحال إبراهيم عليه السلام بين الخوف والرجاء، بين البشارة والسرور بما بشر به، وبين الخوف من عذاب الله لما رأى قوما استنكرهم. قال جل وعلا: ونبئهم، يعني أخبرهم عن ضيف إبراهيم، قصة ضيف إبراهيم عليه السلام. وكلمة ضيف مصدر وتدل على الميل، وذلك أن الضيف يميل إلى المضيف، فهو غالبا يكون سائرا في طريقه متوجها إلى الجهة التي يريدها، ثم إذا أراد أن يستضيف مال إلى من يستضيفه. وهي كلمة مصدر تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع، فيقال للرجل هذا ضيف محمد، ويقال للرجلان ويقال للرجلين ضيف محمد، ويقال للرجال ضيف محمد. فكلمة ضيف تطلق على الجمع وعلى المفرد والمثنى، وقد تسمى وتجمع، فيقال ضيفان وضيوف وأضياف. وهؤلاء الضيوف الكرام هم من الملائكة، قيل هم عددهم 12، وقيل 10، وقيل 3 من الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. إذ ظرف، والعامل فيها فعل مقدر، اذكر إذ دخلوا عليه، اذكر دخولهم عليه. فقالوا سلاما، قالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما، أو سلم الله عليك سلاما، مفعول مطلق سلاما، والعامل فيه فعل مقدر، نسلم عليك سلاما أو يسلم الله عليك سلاما. قال: إنا منكم وجلون. هو عليه الصلاة والسلام رد عليهم السلام كما ورد في آيات أخرى بسلام أفضل من سلامهم، امتثالا لما شرعه الله جل وعلا، لأنه ينبغي للمسلم عليه أن يرد بأفضل مما سلم عليه به أو بالمثل. يقول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا لم ترد بأحسن فلا تنفس بل رد التحية التي سلم عليك بها. فيحسن إذا قال لك المرء السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فتزيد. وأقل ما يمكن هو أن ترد نفس السلام، إذا قيل لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام. وبعض الناس يخطئ في رد السلام فيقول أهلا أو أهلا ومرحبا أو غيرها من الكلمات الداردة على الألسن، وهذه لا تكفي في رد السلام، بل لا بد أن ترد السلام بلفظ السلام فتقول عليكم السلام. وإن زدت وقلت أهلا ومرحبا أو حياك الله أو نحو ذلك من الكلمات الترحيبية فحسب، إلا أنه يتعين عليك أن ترد السلام بلفظ السلام. وقد بين الله جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام رد عليهم السلام بأفضل مما سلموا به، فذلك أنهم قالوا سلاما فقال سلام سلام، هم تكلموا سلموا عليه بجملة فعلية، وهو رد عليهم بجملة اسمية. والجمل الاسمية تدل على الثبوت والدوام، والجمل الفعلية تدل على التجدد والحدوث، فما كان يدل على الثبوت والدوام فهو أمكن وأبلغ مما يدل على التجدد والحدوث. إبراهيم عليه السلام رد عليهم السلام كما ورد في الآيات الأخرى، وهذه القصة مختصرة في هذه السورة. قال إنا منكم وجلون، متى قال هذا القائل؟ ورد عليهم السلام ورحب بهم صلوات الله وسلامه عليه، وأحضر لهم الطعام مسرعا لأحسن أنواع الطعام بعجل حنيف، فلما قربه إليهم ووضعه بين أيديهم ورأى أن أيديهم لا تصل إلى الطعام استنكر وخاف، وقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كما قال الله جل وعلا عنه، قال إنا منكم وجلون. فهو عليه السلام قال لهم ذلك القول بعدما قدم لهم الضيافة، فلم تمتد أيديهم إلى الطعام استنكر. وقد أسرع في الضيافة صلوات الله وسلامه عليه. قال إنا منكم وجلون، والوجل هو الخوف. إنا منكم وجلون، إذا لم تأكلوا من طعامنا. قالوا لا توجل لا تخف، بادروا بنفي ما تخوفه عليه السلام. قالوا لا توجل وسارعوا بالبشارة التي أمرهم الله جل وعلا أن يبشروه بها. فقالوا له إنا نبشرك بغلام عليم، لا تخف من مجيئنا وأبشر بغلام عليم، أبشر بأنه سيولد لك وسيكون هذا المولود غلام ذكر، وسيكون متصفا بصفة العلم. فبشارات كثيرة تضمنتها هذه الآية الكريمة، إنا نبشرك بغلام وهذا الغلام يكون عليما. وفي الآية الأخرى لأن هذا الغلام سيكبر ويولد له وترى ولده فبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وهو ابن إسحاق عليهم الصلاة والسلام. وهذا المبشر به الغلام هو إسحاق من زوجته سارة. ولم يذكر اسمه في هذه السورة لأنه ذكر في السورة قبلها في سورة هود. قال عليه السلام: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ بشرتموني بالولد وعمري كبير تجاوز 100 صلوات الله وسلامه عليه، وامرأته كذلك عجوز كبيرة. استغرب هذا بالعادة، وإلا الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لكن العادة أن المرأة إذا وصل إلى 100 وتجاوز 100 وامرأته في حدود 90 سنة لا يولد لهما. قال: أبشرتموني بها قراءتان، قراءة بالهمزة للاستفهام أبشرتموني، وقراءة أخرى بشرتموني بغير همزة الاستفهام. وهذا الاستفهام تعجب منه عليه السلام، يتعجب أن يولد له وهو في هذه السن، على أن مسني الكبر يعني هرمت وكبرت فكيف يولد لي؟ فبما تبشرون؟ هل ما تبشرون به حقيقة وصحيح؟ وهذا ليس ببعيد عن الله وليس بصعب، لكن جرت العادة أن من بلغ مثل سني لا يولد له، فلذا استغرب عليه الصلاة والسلام وتعجب. قالوا: بشرناك بالحق، نحن نخبرك بالحق والصدق. بشرناك بالحق الذي لا خلف فيه، هذا شيء بأمر الله جل وعلا فهو رافع لا محالة، فلا تكن من القانطين، لا تقنط، لا تيأس. وفيها قراءتان: فلا تكن من القانطين، والقراءة الأخرى: فلا تكن من القانطين بدون ألف. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا لهم أنه ليس بقانط، ولا يمكن أن يتطرق القنوط إليه، لأنه يعرف أن القنوط كبيرة من الكبائر، القنوط من رحمة الله كبيرة ولا يمكن أن يقع منه. وإنما سؤاله واستفهامه هذا سؤال استفهام تعجب واستغراب، وإلا القنوط فلا يتطرق إليه. وقال عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: فلا تكن من القانطين، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أنا أعرف الحكم وأعرف أن القنوط كبيرة من كبائر الذنوب، فالقانط قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. واقعون في الضلال. وهو عليه الصلاة والسلام بعيد كل البعد عن ذلك. فهو ما انتظر لهم حتى يقول له إن القنوط كبيرة من كبائر الذنوب أو إن القنوط لا يليق بمثلك. هو أجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. المؤمن لا يقنط من رحمة الله. كما أنه لا يجوز للمؤمن أن يأمن مكر الله. المؤمن لا يأمن مكر الله كما أنه لا يقنط من رحمة الله. يكون بين الخوف والرجاء. يرجو رحمة الله ويخاف بطش الله وعذابه. إلى هنا انتهت البشارة وتيسر الأمر. لكنه عليه الصلاة والسلام سأل هؤلاء الرجال الأضياف الكرام ما شأنكم؟ البشارة بما بشرتموني به يكفي فيها واحد يأتي بالبشارة وأنتم جمع، فما خطبكم؟ ما شأنكم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون. عرف عليه الصلاة والسلام أنهم مرسلون من قبل الله جل وعلا، ولكنه عرف أن ما بشروه به لا يستدعي أن يرسل هؤلاء القوم، وإنما يكفي واحد، فهم جاءوا لأمر عظيم. قال فما خطبكم؟ والخطب الشأن العظيم، يعني ما شأنكم؟ أنتم جئتم بأمر عظيم تبينوه. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إجابة لسؤاله إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قالوا إنا أرسلنا من قبل ربنا جل وعلا إلى قوم مجرمين واقعين في الإجرام، والإجرام يشمل الشرك أما دونه، فيقال للمشرك مجرم، ويقال للواقع بالكبيرة وإن لم يكن مشرك يقال له مجرم. هذا مجرم إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وإن كان غير مشرك بالله. إن أرسلنا إلى قوم مجرمين متصفين بهذه الصفة وهي صفة الإجرام إلا آل لوط. إن كان أرسلوا إلى آل لوط شملهم الإرسال، هم مرسلون إلى آل لوط، الاستثناء متصل. وإن كان الاستثناء من قوله قوم مجرمين فالاستثناء منقطع، ورجح كثير من المفسرين بأن الاستثناء متصل. أرسلنا الرسالة هم مرسلون إلى قوم مجرمين وإلى آل لوط، مرسلون إلى القوم المجرمين لإهلاكهم وإلى آل لوط لإنجائهم. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، فرسالتنا إليهم لإنجائهم. وعلى قول من قال الاستثناء منقطع، إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لكن آل لوط لا يدخلون فيهم فهم ناجون. إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، فنحن مرسلون إليهم وليسوا من المجرمين. إنا لمنجوهم أي آل لوط، والمراد بآل لوط عليه السلام هم أهله ومن آمن به من غيرهم. إنا لمنجوهم أجمعين. وهل النجاة لجميع آل لوط بل مستثنى منهم؟ من هو هالك مع الهالكين؟ إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فامرأته مستثنى، والمستثنى منه منجوهم، الضمير في منجوهم، إنا لمنجوهم إلا امرأته. إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته فليست من الناجين، بل هي من الهالكين. قدرنا، قضينا وحكمنا أنها من الباقين في من يشملهم الهلاك. قدرنا إنها لمن الغابرين، والغابرين الباقين، ويطلق الغابرين على الذاهبين. الغابرين من الكلمات التي يصح إطلاقها على الضدين. قضينا وحكمنا إنها من الباقين في العذاب وفي الهلاك، فليست مستخرجة بل هي باقية معهم. وذلك أنها كانت على خلاف ما عليه لوط عليه السلام، فقد أخبر الله جل وعلا عنهما، عن امرأة روح وامرأة لوط، بأنهما لم تسلما من العذاب، فقرب الصالحين لا ينجي إذا لم يكن المرء صالحا في نفسه، كما ضرب الله جل وعلا مثلين عظيمين فيهما العظة والعبرة لما يتعب. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ما نفع النبي صلوات الله وسلامه عليه امرأته لما خانت. قيل في خيانتها أنها امرأة لوط كانت تدل قومها على أضياف لوط وتخبرهم. فيأتوا فيؤذوا لوطا وأضيافه وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وكون امرأة فرعون مع فرعون أعصى خلق الله وأظلمهم الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية لما كانت مؤمنة بموسى عليه الصلاة والسلام لم يضرها قربها من الشقي الضال فرعون اللعين. فلا يجوز للمرء أن يتكل على صلاح سيروا في طريقكم حيث يأمركم الله جل وعلا ويوجهكم فهم معهم من الملائكة من يوجههم إلى الجهة التي أرادها الله جل وعلا لهم. وأين هذه الجهة؟ قيل الشام وقيل مصر وقيل إلى مكان إبراهيم عليه السلام في فلسطين. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، حيث يأتيكم الأمر. والموجه الذي يوجهكم من قبل الله جل وعلا. وقضينا إليه ذلك الأمر. يقول الله جل وعلا وأوحينا إليه يعني إلى لوط ذلك الأمر، وهو إهلاك من أراد الله جل وعلا إهلاكه من قوم لوط لما عتوا عليه. ثم بين جل وعلا ذلك الأمر الذي قضاه فقال أن دابر هؤلاء مقطوع يعني مقضي عليهم مهلكون عن آخرهم وآخرهم هلاكا من يبقى إلى الصباح. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين في وقت الصباح سينتهون عن آخرهم. وقد أمر الله جل وعلا جبريل عليه السلام فاقتلع قرى قوم لوط وهي سبع قرى بطرف جناحه فرفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة في السماء صياح تيكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها ثم أتبعهم الله جل وعلا بحجارة من سجين. عذابا لهم حيث تمردوا وأتوا على لوط عليه الصلاة والسلام وفأقدموا على الفاحشة التي لم يفعلها قبلهم أحد من العالمين بإتيانهم الذكران دون النساء. علو الرجال على الرجال والعياذ بالله. وهذه فاحشة عظيمة، ولهذا استحقوا هذا العذاب الأليم. وأخذا من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: برجم الفاعل والمفعول به ورموهم من أعلى مكان شاهق، لأن الله جل وعلا رفع هؤلاء القوم إلى قرب السماء ثم رمي بهم في الأرض. فاللوطي يرفع إلى أعلى مكان شاهق من البلد ويرمى ثم يتبع الحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام في اللوطي: اقتلوا الفاعل والمفعول به. لو وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، سواء كانا محصنين أو غير محصنين. فاللوطي يقتل، الفاعل يقتل، والمفعول به كذلك يقتل إذا كان ذلك باختياره وموافقته، أما إذا كان مجبرا على ذلك فلا يقام عليه الحد. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، دابرهم مقطوع بمعنى مقضي عليهم بالهلاك والدمار، وقد فعل الله جل وعلا بهم ما فعل لإقدامهم على الجرائم العظام وهي الشرك بالله وإتيان الرجال دون النساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.